الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق في دنياكم وفي آخرتكم، وأكمل معكم حلقات هذا البرنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت فيما مضى قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وبإذن الله جل وعلا في لقائنا هذا اليوم نبتدئ بتفسير قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذه الآية قيل بأنها نزلت في رجل أظهر الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله يعلم أني صادق، ثم هرب ومر بزرع لبعض المسلمين فأحرق الزرع وعقر ما عنده من الحمر. وقيل بأن الآية نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة الرجيع. والآيات وإن اختص سببها فلفظها عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند علماء الأصول. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية أنه لا بد من تفقد أحوال الشهود ومن يراد توليته، ولا يكتفى بأصل الإسلام أو بالصورة الظاهرة في العدالة، بل لا بد من سبر أعمالهم وأحوالهم. وبذلك قال الجمهور وخالفهم الحنفية في بعض أجزاء ذلك. وقد ورد في بعض الآثار أن من عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، يشترون الدنيا بالدين. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على عدم جواز معاملة أحد بمجرد دعواه فيما يتعلق بما بينه وبين الله، والجمهور على خلاف ذلك، حيث يرون أنه يكفي أن يكون الظاهر من الإنسان الصحة والسلامة والعدالة، ولذلك أجازوا التعامل مع المجهولين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فاكتفى بالظاهر. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فاكتفى بظاهر الأمر. وقال عمر رضي الله عنه: إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. وفي الآية الترغيب في ترك الإنسان للثناء على نفسه ما لم يكن هناك حاجة لذلك، ولذا قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وقوله عز وجل: وهو ألد الخصام، أي في أي جانب أخذ من الخصومة غلب غيره فيه. والألد الأعوج، قال ابن كثير: وهكذا حال المنافق، في أمره عند خصومته يكذب ويزور أو يزور عن الحق ولا يستقيم معه بل يفتري ويفجر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد استدل بالآية على تحريم الوكالة عن المبطلين، فلا يجوز لإنسان أن يتولى المحاماة عمن غلب على ظنه أنه صاحب دعوى باطلة يطالب بما لا يجوز له شرعا. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي الآية دليل على أن الجدال لا يجوز إلا إذا كان ظاهره وباطنه سواء، فيجب على من دخل في الممارات والمجادلة أن يكون صادقا فيما يتبناه من الأقوال، معتقدا صحة ذلك القول الذي يجادل عنه. وفي الآية أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها. وفي الآية من الفوائد أيضا أن هذه الآية تدل على إثبات الإرادة لله عز وجل. وقد قال بعض المعتزلة بأن قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، دليل على أن الله لا يريد الفساد ولا يخلقه، بمعنى أنه لا يريده إرادة كونية ولا شرعية. وهذا خلاف الحق، فإن الصواب أن الله عز وجل لا يريد بالإرادة الشرعية الفساد، ولكنه قد يخلقه وقد يريده إرادة كونية. فمنشأ الغلط في قول المعتزلة هذا هو عدم تفريقهم بين المحبة والإرادة الشرعية من جهة، وبين الإرادة القدرية الكونية. فقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا إرادة شرعية. وقوله في آيات أخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا متعلق بالإرادة الكونية. وقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قيل المراد بالتولي والسعي ما كان من أفعال القلوب، فتولى بمعنى ظل وأنف، وسعى أي قصد السوء، فهو يسعى بإرادته وبرغبته في إيجاد الدوائر على الإسلام وأهله. وقيل بأن المراد بهذين الفعلين الأفعال الظاهرة، فمعنى تولى أي أدبر عنك، ومعنى سعى أي اجتهد بالعمل في الإفساد. وقيل بأن المراد بقوله وإذا تولى أي كان له الولاية والحكم، سعى في الأرض ليفسد فيها، أي كان في الزمان الأول مظهرا للخير والصلاح، فلما كان له الأمر والنهي أظهر خلاف ذلك. وفي هذه الآية تحريم الإفساد في الأرض، وتحريم إتلاف أموال الآخرين كالحرث والزروع والنسل من الآدميين والبهائم. وفي الآية تحريم تهييج الخلق على القيام في الفتن بما يسمى اليوم باسم المظاهرات، لما تؤدي إليه من تفريق الكلمة وزرع بذور الشقاق وإتلاف الأموال. قال القرطبي: وهذا لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال، وفيه هلاك الخلق، والسعي في الأرض المشي بسرعة، وهذا عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس. وإن شاء الله نكمل فوائد هذه الآية